أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد. وأشهد أن لا إله إلا هو لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلنا كنهارنا لا يزيغ عن دين الإسلام إلا هالك. ثم أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين، وما ثقتي واعتصامي وتوفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحباب الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أبدأ بالتحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة النيرة بنور القرآن بإذن الله. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام، وطمئن قلوبنا بالإيمان، ونور وجوهنا بالقرآن، وعلق قلوبنا بحبك يا رحمن. اللهم اجعلنا من أصحاب بشرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم رحمة الله وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إخوان الكرام، في المحاضرة الماضية ذكرنا صفات الحروف اللازمة وعرفنا يعني التعريف، ثم يعني أقسام الصفات اللازمة، أنها تقسم إلى قسمين: قسم له ضد وقسم لا ضد له. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن الصفات التي لا ضد لها. نتحدث اليوم بإذن الله عن الصفات التي لا ضد لها. أول هذه الصفات الصفير. الصفير لغة معناه التصويت بالفم والشفتين. الصفير لغة معناه التصويت بالفم والشفتين، هذا لغة. واصطلاحا صوت زائد يشبه صوت الطائر عند النطق بحروفه الثلاثة. صوت زائد يشبه صوت الطائر عند النطق بحروفه الثلاثة: الصاد، الزاي، السين. الصاد، الزاي، السين. إذن تعريف الصفير في اصطلاح علماء التجويد هو صوت زائد يشبه صوت الطائر عند النطق بحروفه الثلاثة: الصاد والزاي والسين. أقواها في الصفير الصاد لاستعلائها وإطباقها. الصاد حرف استعلاء وحرف إطباق. ثم الزاي لأنها مجهورة. ثم السين يعني أضعفها لأنها مهموسة. ثانيا القلقلة. ثاني هذه الصفات التي لا ضد لها القلقلة. القلقلة صفة لازمة، معناها في اللغة التحريك والاضطراب. القلقلة لغة التحريك والاضطراب. أما في اصطلاح علماء التجويد فمعناها اضطراب الحرف في مكانه. معنى القلقلة في اصطلاح علماء التجويد اضطراب الحرف في مخرجه عند النطق به ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. اط اط اب اج اد. إذن هذا القلقلة اضطراب الحرف في مخرجه عند النطق به ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. حروف القلقلة خمسة أحرف مجموعة في عبارة قطب جد، مجموعة في عبارة قطب جد: القاف الطاء الباء الجيم الدال. هذه أحرف القلقلة: اط اط اب اج اد. واضح؟ إذن هذه هي أحرف القلقلة. كل هذه الأحرف أحرف شديدة مجهورة من أحرف أجد قطن ذكت، وأيضا من أحرف الجهر اللي هي ضد الهمس. إذن القلقلة صفة من صفات القوة، القلقلة صفة من صفات القوة. انحباس الصوت والنفس عند النطق بها، انحباس النفس عند النطق بأحرفها، وكذلك انحباس الصوت عند النطق بأحرفها، ويؤدي ذلك إلى ضغط الحرف فيجل إلى القلقلة حتى يظهر ويسمع تاما. ضغط الحرف اق، لاحظين كيف؟ كأن هنالك يعني مثل ضغط الحرف، في ضغط للصوت ما يخرج نهائيا هذا الصوت، ثم ينفجر مرة واحدة بسبب ضغط الهواء القادم من الجوف. اط اط اب اج اد، كلها صفات ماذا؟ صفات قوة. وذكر هنا قال: أما الهمزة فليست من حروف القلقلة. الهمزة ليست من حروف القلقلة. دعونا الآن نتعرف لماذا الهمزة مع أنها حرف شديد مجهور، يعني تشبه أحرف القلقلة في صفتي الجهر والشدة، إلا أنها ليست من أحرف القلقلة. لماذا؟ قال: أما الهمزة فليست من حروف القلقلة، وإن اجتمع فيها صفة الشدة والجهر، وذلك لما يدخلها من التخفيف حالة السكون. إذن أولا يدخلها التخفيف في حالة السكون. قال: ولما يعتريها من الإبدال، ولما جرت به العادة من إخراجها بلطف ورفق وعدم تكلف، لئلا يظهر صوت يشبه التهوع والسعلة. والسعلة، أين وردت كلمة التهوع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يتوضأ قال: يشوص فاه، وكان يبالغ في التسوك، نعم في السواك، حتى يدخل السواك إلى داخل الفم، ويعني كأنه يتهوع، أي كأنه يريد الاستفراغ. التهوع يعني مقدمات الاستفراغ، الصوت الذي يسبق الاستفراغ، هذا يسمى التهوع. الحديث في صحيح البخاري كأنه يقول أع أع، كأنه يقول أع أع، هذا معنى التهوع. وبالتالي إخواننا الكرام، ويا أخوات الكلمات، لو أننا نقلقل الهمزة لأصبحت يعني تشبه هذا الصوت المزعج، واضح؟ لكن لغتنا العربية فصيحة حلوة جميلة، ما فيهاش هذا الإزعاج أبدا. وبالتالي لتجنب هذا الإزعاج وهذا الصوت الذي يشبه التهوع، قلنا مع أن الهمزة لها صفتي الشدة والجهر إلا أنها ليست مقلقلة. الآن ننتقل إلى مراتب القلقلة. مراتب القلقلة نذكر الآن القول الأول بأنها ثلاثة مراتب، أولا قلقلة كبرى، وذلك في الحرف المشدد الموقوف عليه. مثال على ذلك الحط وتب. أشد، هذا الحرف المقلقل شديد متطرف. هذه المرتبة الأولى والمرتبة العليا من مراتب القلقلة. ثانيا قلقلة وسطى، وذلك طرف غير المشدد يعني المخفف، حال الوقف عليه سواء أكان متحركا وعرض له السكون أم ساكنا في الحالين وصلا ووقفا. مثال على ذلك المجيد، لم يلد، هذه الدال ساكنة في الحالين، لم يلد ولم، الدال هنا ساكنة في الحالين، لكن المجيد إذا حركت في ذو العرش المجيد فعال. إذا وقفنا عليها تكون القلقلة في حالة الوقف لأن عرض لها السكون في المرتبة الثانية، واضح؟ أما إذا واصلنا فتكون القلقلة قلقلة نسبية، واضح؟ يعني ليست من المراتب الأولى الثلاث. لكن لم يلد فعل مضارع يلي لم كيشم، لم هنا تجزم الفعل المضارع، وهذه من الأمور التي تميز الفعل عن الاسم. فعل مضارع يلي لم كيشم كما قال ابن مالك في ألفيته رحمه الله. وبالتالي لم يلد ولم يولد، إذن هنا القلقلة قلقلة ثابتة، يعني ساكنة وصلا ووقفا. إذا وقفنا على لم يلد فتكون في المرتبة الثانية، أم لد ولم يولد فتكون في المرتبة الثالثة، انتبهوا جيدا. الآن قل هو الله أحد، الله أحد، أحد لو وقفنا عليها نقول في المرتبة الثانية من مراتب القلقلة. إذا واصلنا نقول قلقلة نسبية، ويختلف الحال في لم يلد. لماذا؟ لأننا نقول لم يلد تشبه أحد في أنها في المرتبة الثانية وقفا، أما في حال الوصل فنقول عنها مرتبة، نقول عنها قلقلة وسطى، نسبية، قلقلة نسبية حال الوصل. أعيد العبارة مرة ثانية لأنه التبس علينا الأمر. الآن لو سألك التلميذ قل هو الله أحد، تقول له في حال كلمة أحد هذه في المرتبة الثانية، من مراتب القلقلة، لما نوصلها تتحرك بالتنوين الضم، قل هو الله أحد الله. الآن أحد الله الدال هنا نقول فيها قلقلة لأنها صفة لازمة، لكنها قلقلة نسبية، لا تذكر مع مراتب القلقلة الأولى، واضح؟ لكن في كلمة لم يلد ما الذي يختلف هنا؟ الدال هنا، الدال في لم يلد ساكنة وصلا ووقفا، لما نقف عليها نقول لم يلد، هذه الدال قلقلة وسطى في المرتبة الثانية، وعندما نصلها نقول لم يلد ولم، تصبح من القلقلة الوسطى إلى القلقلة الثالثة، إلى من المرتبة الوسطى إلى المرتبة الثالثة، إلى المرتبة الثالثة، واضح؟ إن شاء الله تكون واضحة هنا. هذا بالنسبة للقلقلة الوسطى. الآن ثالثا قلقلة صغرى، قلقلة صغرى ثالث مراتب القلقلة، ثالث مراتب القلقلة قلقلة صغرى، وذلك في الحرف الساكن المتوسط، وذلك في الحرف الساكن المتوسط. مثال على ذلك: ادخلوا، يبدأوا، الباء في يبأ، وجهة، الجيم في وجه، وجهة، نطقة، يا أبا أحمد أحسنت، ومن لم يتب فأولئك، يتب هذه القلقلة في حال الوصل، ومن لم يتب فأولئك، ولا تشطط وهدنا في حال الوصل أيضا، الطاء هنا في المرتبة الثالثة. ذق إنك، إذا وقفت على ذق تصبح في المرتبة الثانية، أما إذا قلت ذق إنك، ذق إنك الآن تصبح في المرتبة الثالثة. ولقد، إذا وقفت عليها في المرتبة الثانية. ولقد أرسلنا، إذا وصلتها تصبح في المرتبة الثالثة. أفتطمعون، أفتط هنا الطاء، هذه مرتبة ثالثة قولا واحدا. الآن القول الثاني، القول الثاني أنها مرتبتان، أن القلقلة، أن القلقلة مرتبتان وليس ثلاث مراتب. ذهب عدد من العلماء إلى أنهما مرتبتان فقط، الأولى للساكن الموقوف عليه، الأولى للساكن الموقوف عليه سواء أكان مشددا أم لا، المرتبة الأولى للساكن الموقوف عليه سواء أكان مشددا أم لا. إذن وتب أو المجيد، وتب هنا مرتبة أولى، المجيد مرتبة أولى أيضا. التعليل قال: لأن القلقلة في الحرف المشدد إنما تكون في الثاني المتطرف، يعني كلمة الحق هنا فيها قافين، القاف الأولى ساكنة والقاف الثانية متحركة. انتبهوا جيدا إلى كلمة الحق، الحق هذا القافين، القاف الأولى ساكنة، القاف الثانية مكسورة، إذا قلنا الحق أو الحق القاف الثانية بتكون مضمومة. الآن في قاف ساكنة زائد قاف متحركة بالضم أو بالكسر أو بالفتح، كويس؟ نحن عندما نقلقل، يعني العلماء أصحاب الرأي الثاني يقولون أن القلقلة، أن القلقلة تكون في الحرف الثاني وليس في الحرف الأول، تكون في الحرف الثاني المتطرف وليس في الحرف لكن أصلا، واضح؟ وبالتالي قالوا تلحق في المرتبة الأولى، المرتبة الأولى والثانية عندهم مرتبات واحدة، والحق معهم، والحق معهم، يعني بإذن الله تعالى أنا مع هذا الرأي أنها مرتبتان وليست ثلاث مراتب، القلقلة مرتبتان وليست ثلاث مراتب. قال: فإن القلقلة في الحرف المشدد إنما تكون في الثاني المتطرف فقط، فدرجة القلقلة فيهما واحدة، والثانية طبعا الثانية تكون في الساكن المتوسط، في الساكن المتوسط. قال وذهب بعضهم إلى أنها أربعة مراتب والله الجمهور يا أبا تقوى أنها ثلاث مراتب والله أعلم. الجمهور أنها ثلاث مراتب، لكن الله أعلم أنه قول مرجوح، لأن الدليل مع الرأي الثاني، الدليل في جيدا لرأينا أنه قول مرجوح، يعني قول الجمهور قول مرجوح والله تعالى أعلم، وليس هو الراجح والله تعالى أعلم. وهذا رأي الدكتور أيمن سويد العلامة حفظه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يحفظه بما يحفظ به كتابه الكريم، وأن يجمعنا به تحت ظل عرشه الكريم. لما قالوا أنها أربعة مراتب، زادوا إليها إلى الثلاثة الأولى المتحركة في كلمة ربنا، الباء في ربنا قالوا فيها قلقلة لأنها صفة لازمة، لكنها في المرتبة الرابعة. قالوا المتحركة يعني القاف والطاء والباء والجيم والدال، لما تكون في المرتبة الرابعة، فهذا يعني توضيح للقول بأنها أربعة مراتب. كيفية أدائها، كيفية أداء القلقلة، قال هنا في كيفية أداء القلقلة رأيان مشهوران بين العلماء، وهذه أيضا مهمة جدا، معلومة مهمة يا إخواني. في كيفية أداء القلقلة رأيان مشهوران بين العلماء، هما أولا أن يقرب الحرف المقلقل نحو الحركة التي قبله، أو أن يقرب، الحرف المقلقل نحو الحركة التي قبله، فيقرب الواقع بعد فتح من الفتحة، مثل يط يط يط يطبع، لاحظين يط يط يقتلون، سب سب سبعة، لاحظين. ويقرب الواقع بعد ضم من الضمة، نحو يج يج يج يجزون يجزون يج، لاحظين. مق مق مق مق، لاحظين كيف بالقاف يعني نحو الضم، مقتدر. لمب لمب لمبتلين، يقلقل يعني هنا يقرب من الضم إذا وقع بعد ضم، الحرف المقلقل إذا وقع بعد ضم. قال ويقرب الواقع بعد كسر من الكسرة نحو إط إط إطعام إط إطعام، لاحظين كيف قب قب قبلة قبلة قب. هذا الرأي الأول، الرأي الثاني أن يقرب الحرف المقلقل نحو الفتح مطلقا دون أي تأثر بحركة ما قبله، هذا الرأي الثاني، أن تميل القلقلة إلى الفتح مطلقا بغض النظر عن النظر إلى حركة ما قبله. قال وقد رجح الرأي الأول جماعة من العلماء، قال وقد رجح الرأي الأول جماعة من العلماء، منهم السمنودي رحمه الله، حيث قال قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت، هذا يعني رجح الرأي الأول، لكن قال لأن تقريب الحرف المقلقل لما قبله فيه مجانسة في الأداء وتناسق بين الحروف المتتابعة، هذه حجتهم. قال ورجح الرأي الثاني، منهم الحصري رحمه الله ونور الله وفي كل حين هو وكل علمائنا ورزقنا الله ببركة علمهم، ونسبه إلى الجمهور، الحصري رحمه الله نسبه إلى الجمهور، أعاود البيت مرة ثانية. حاضر يا حنفي. قال قلقلة قطب جد وقربت، قلقلة قطب جد وقربت، للفتح والأرجح ما قبل اقتفت، للفتح والأرجح ما قبل اقتفت. الله يكرمك يا الراية. قال ورجح الرأي الثاني، الرأي الثاني جماعة منهم الحصري ونسبه إلى الجمهور، وفيه قال الناظم وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا، وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا، ولا تتبعنها بالذي قبل تقبلا. ولا تتبعنها بالذي قبل تقبلا. طيب الآن يعني ملاحظين أنا لا أدقق على هذه المسألة، ومذهبي فيها التيسير، ومذهبي في هذا الأمر التيسير. فإذا كان مقتنع بالرأي الأول وأخذ به فليقرأ بالرأي الأول، ومن أخذ بالرأي الثاني، لأن هذه فيها التيسير بأمر الله تعالى، ليس يعني لا نشدد فيها أبدا، ومن أخذ بالرأي الثاني كان له ذلك. واضح إن شاء الله تعالى. ثالثا من هذه الصفات التي لها لا ضد لها اللين، ثالث هذه الصفات اللين لغة السهولة، وفي اصطلاح علماء التجويد خروج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة، هذا معنى اللين في الاصطلاح، خروج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة، وهو صفة لازمة للواو والياء الساكنين بعد فتح، ياء ساكنة بعد فتح، واو ساكنة بعد فتح. مثال على ذلك أو، لي، فوت، ضير، هيهات، الموؤودة، عليكم، صيف، قريش، موت، فوز، تمنوا، عصوا. كل هذه سواء كانت واو ساكنة بعد فتح أو ياء ساكنة بعد فتح تسمى حرف لين. ووصف هذان الحرفان باللين لسهولة النطق بهما وعدم الكلفة في إخراجهما من مخرجيهما وجريانهما في يسر وسهولة. وصفة اللين أضعف من المد، صفة اللين أضعف من المد، ولذا فإنها لا تذكر في الألف مطلقا. لماذا لا تذكر في الألف مع أن الألف ساكن مفتوح ما قبلها؟ ما هو الجواب على ذلك لو سئلنا هذا السؤال؟ بارك الله فيكم. ما هو الجواب؟ لماذا مع أن الألف ساكنة مفتوح ما قبلها إلا أنها لا تذكر، لا تذكر مع حرفي اللين؟ ما هو الجواب؟ الجواب لأن الألف تمد، الألف تمد يا إخواننا، الألف تمد، لكن الياء إذا جاءت مثال على ذلك ساكنة على ذلك ساكنة مفتوح ما قبلها مثل عليكم، هل نمد الياء في عليكم؟ أو تمنوا، هل نمد الياء في تمنوا؟ تكون. أما الألف فتمد إذا كانت عارضة للسكون وإذا لم تكن عارضة للسكون. إذا هذا السبب الذي لم يجعل العلماء يذكرون الألف مع أحرف اللين. بارك الله فيكم. رابعا الانحراف، الانحراف لغة معناه الميل، الانحراف لغة معناه الميل، واصطلاحا الميل بالحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره. اصطلاحا الانحراف معناه اصطلاحا الميل بالحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره، وهو صفة لحرفي اللام والراء. اللام والراء، فاللام فيها انحراف من حافة اللسان إلى طرفه، يعني اللام تميل من مخرج حافة اللسان إلى طرف اللسان، والراء فيها انحراف من طرف اللسان إلى ظهر اللسان. الراء فيها انحراف يعني تميل من طرف اللسان تميل إلى ظهر اللسان، وتميل أيضا قليلا إلى جهة اللام، ولذلك يجعلها الألتغ لاما. يعني بعض الذين لا يجدون مخرج حرف الراء يخرجه لاما، يجعلها الألتغ لاما. قال خامس هذه الصفات التفشي. التفشي، التفشي لغة الانتشار والاتساع، الانتشار والاتساع. وفي اصطلاح علماء التجويد انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف الشين. يشركون. لاحظين كيف يشركون لما يعني تزود زمن الصوت، لأنه من صفات الرخاء، من صفات الشين الرخاوة أيضا، خلي الصوت يجري عند حرف الشين، تلاحظ هذا الانتشار، انتشار الهواء في داخل الفم عند النطق بحرف الشين. يشركون. واضح. سادسا الاستطالة. الاستطالة لغة الامتداد والارتفاع. الاستطالة لغة معناها الامتداد والارتفاع. وفي اصطلاح علماء التجويد امتداد الصوت من آخر حافة اللسان إلى أولها عند النطق بحرف الضاد. هذا في اصطلاح علماء التجويد. إذن الاستطالة معناها في اصطلاح علماء التجويد امتداد الصوت من آخر حافة اللسان، امتداد الصوت من آخر حافة اللسان إلى أولها، إلى أولها عند النطق بحرف الضاد، عند النطق بحرف الضاد. ووصفت الضاد بالاستطالة لامتدادها في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام. لماذا سميت الضاد بالاستطالة؟ قال وللتفشي الشين الضاد نستطل. لماذا قال وللتفشي الشين الضاد نستطل؟ لماذا؟ يعني وصفها بالاستطالة. قال لامتدادها في مخرجها حتى تتصل بمخرج حرف اللام. والفرق بين الاستطالة والمد، طبعا معروف انه حرف الضاد يعني يزيد في صوته قليلا، قال بعض العلماء انه يعني يكون بدل ما يكون حركة واحدة، لان حرف الراء مثلا حركة واحدة، ازاي حركة واحدة، الباء حركة واحدة، النون حركة واحدة لما يكون مظهر، الجيم حركة واحدة، لكن الضاد قالوا يعطونه زيادة يعني بثلث حركة تقريبا، فيكون حركة وثلث تقريبا بسبب ارتكاز حافة اللسان على أصول الأضراس العليا. لما بدك تخرج حرف الضاد بشكل صحيح فأنت مطلوب منك أن تعطيه زيادة في زمن صوته، تقدر هذه الزيادة بثلث حركة، بثلث حركة، فهو يشبه حرف المد. لكن لماذا لا يعتبر من أحرف المد؟ لماذا؟ اسمعوا الجواب، اسمعوا الجواب على هذه، على هذا الإشكال. قال والفرق بين الاستطالة والمد، مع أن في كل منهما امتدادا مع أن في كل منهما امتدادا، أن الاستطالة امتداد الحرف في مخرجه المحقق. لاحظين، الاستطالة امتداد الحرف في مخرجه المحقق مع انحصاره فيه، مع انحصاره فيه. واضح؟ إذا مخرج حرف الضاد مخرج محقق وليس مقدر. وأما المد فهو امتداد الصوت عند النطق بحروفه دون انحصار في المخرج. ممتاز يا دكتور، ممتاز يا دكتور، بارك الله فيك. إذا المد امتداد الصوت عند النطق بحروفه دون انحصار في المخرج، إذ ليس له مخرج محقق حتى ينحصر فيه، بل مخرجه مقدر، لا ينقطع المد إلا بانقطاع الهواء. مخرج مقدر وليس محقق مثل الضاد. سابع هذه الصفات اللازمة، سابعا التكرير أو التكرار، لغة إعادة الشيء مرة بعد مرة، هذا معنى التكرار لغة أو التكرير. التكرير لغة إعادة الشيء مرة بعد مرة. أما في اصطلاح علماء التجويد فمعناه، في اصطلاح علماء التجويد معنى التكرير أو التكرار ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراء. ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراء. لكن هنا تنبيه، قال هذه الصفة تدرس لتجتنب، لا لتجتنب، لتجتنب لا لتجتنب، باللام والباء، لتجتنب لا لتجتنب. واضح؟ وطريقة اجتنابها أن يلصق القارئ ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما مرة واحدة بحيث لا يرتعد. مرة ثانية، طريقة اجتنابها، طريقة اجتناب تكرير حرف الراء ما هي الطريقة؟ الطريقة أن يلصق القارئ ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما مرة واحدة بحيث لا يرتعد، لا يرتعد اللسان. أكررها للمرة الثالثة، طريقة اجتناب تكرار حرف الراء أن يلصق القارئ ظهر لسانه، أن يلصق القارئ ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكما مرة واحدة بحيث لا يرتعد، لا ير لا ير لا ير لا يرتعد. لاحظين كيف النطق بحرف الراء؟ وعليكم السلام وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب رب رب. لاحظين كيف لا يرتعد اللسان، لا يرتعد اللسان عند مخرجه. قال لأنه متى ارتعد حصل مع كل مرة حرف راء، صير بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاحظين يعني كل ارتعاد ماذا يحدث؟ يحدث بهذا الارتعاد حرف راء جديد. اذا هذه الصفة نعرفها لنجتنبها، لا لنجتنب هذه، لنجتنبها. واضح ان شاء الله تعالى. اظهر ما يكون التكرير في الراء المشددة ثم بعد ذلك في الساكنة ثم في المتحركة. المتحركة يعني سهل جدا الواحد يجيبها بالشكل الصحيح بدون تكرار. أما أكثر ما تحدث ففي الراء المشددة طيب الآن يا أخواني الكرام إذا بقي معنا وقت نأخذ يعني مراتب الغنة، يعني بقي معنا حوالي 5 دقائق بإذن الله تعالى، ننتقل إلى صفات أخرى غير الصفات التي ذكرناها وتعتبر صفات لازمة، وهي الغنة والخفاء. صفات أخرى اللي هي الغنة والخفاء. طبعا سبق أن ذكرنا في الماضي أن العلماء ذكروا صفات أخرى للحروف غير هذه الصفات التي ذكرناها، وأهم هذه الصفات الزائدة عما سبق الغنة والخفاء. الغنة، أولا الغنة هي صفة لازمة للنون والميم، فقد سبق تعريفها. ولكن هنا نقول لها 5 مراتب، لها 5 مراتب. الغنة لها 5 مراتب. المرتبة الأولى المشدد، لما تكون النون مشددة أو الميم مشددة، وهذه النون أو الميم المشددة لها يعني 5 صور. الصورة الأولى النون والميم المشددتان مثل إن ثم يمنون يظنون أمة، لاحظين، ويسمى حرف غنة مشدد. أكمل ما تكون، أحسنت. ثانيا الإدغام الكامل بغنة مثل من مفد، هذا إدغام كامل. إن نشأ لن نصبر أطعمهم من جوع، هذا الميم مع الميم، هذا إدغام كامل يسمى. ثالثا إدغام المثلين الصغير في الميم، إدغام المثلين الصغير في الميم مثل ولكم ما أطعمهم من جوع، هذه المثال اللي ذكرته في الحالة الأولى لا ينطبق على الحالة الثانية، لا ينطبق على الحالة الثانية، هذا في الحالة الثالثة فقط، أطعمهم من جوع اللي هو الإدغام في المثلين الصغير. ورابعا إدغام الباء في الميم في قول الله سبحانه وتعالى اركم معنا، اركم معنا في سورة هود، هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة والأخيرة إدغام اللام الشمسية في النون، مثال على ذلك الناس النور، النور. المرتبة الثانية من مراتب الغنة، المرتبة الثانية من مراتب الغنة الإدغام الناقص، الإدغام الناقص بغنة مثال من واق، من واق، فمن يعمل، فمن يعمل. طبعا هنا يجب إظهار الغنة حركتين كما هو معروف، يجب إظهار الغنة بمقدار حركتين. المرتبة الثالثة الإخفاء، المرتبة الثالثة من مراتب الغنة الإخفاء. أيضا الإخفاء له 3 صور، الإخفاء الحقيقي، الإخفاء الحقيقي مثال على ذلك ماء ثجاجا وكأسا دهاقا، لاحظين هذا الإخفاء الحقيقي، إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند حروف الإخفاء 15 اللي أخذناها في باب الإخفاء، باب الحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين. وثانيا الإخفاء الشفوي إخفاء الميم الساكنة عند الباء. مثال على ذلك يعتصم بالله، يعتصم بالله. والصورة الثالثة الإقلاب، الإقلاب، مثل أنبئهم سميع بصير. ويجب في هذه المرتبة أيضا إظهار الغنة بمقدار حركتين، إظهار الغنة بمقدار حركتين. المرتبة الرابعة الساكن المظهر، الساكن المظهر أيضا له ثلاث صور. النون الساكنة المظهرة مثل إن هو، منه، منهم. الصورة الثانية التنوين المظهر من أحد حتى، أحد حتى، من أحد حتى. والصورة الثالثة الميم الساكنة المظهرة مثل لكم فيها، هذا إظهار أيضا، إظهار شفوي يسمى. لا يثبت في هذه المرتبة الرابعة إلا أصل الغنة فقط، يعني يقرأ حرف النون الساكنة بدون زيادة عليه في الغنة فقط، الغنة الأصلية فقط. المرتبة الخامسة والأخيرة النون والميم المتحركتان الخفيفتان. مثال على ذلك نعمل، ماء، نجمع. الميم الحمد، عفوا، لما تكون متحركة ليست الحمد، نجمع، الميم في نجمع هنا متحركة. نعمل، الميم متحركة. ماء، الميم متحركة، وهكذا. وثاني والصفة التاسعة والأخيرة، الصفة التاسعة والأخيرة هي صفة الخفاء، صفة الخفاء. الخفاء لغة الاستتار، الخفاء لغة الاستتار. وفي اصطلاح علماء التجويد ضعف التصويت بالحرف. معنى الخفاء في اصطلاح علماء التجويد ضعف التصويت بالحرف. أضعف صفة في هذه الصفات اللي هي صفة الخفاء. وحروف الخفاء أربعة: الهاء، الألف، الواو، الياء، اللي هي حروف المد الثلاثة. ووجه اتصافها بهذه الصفة أنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بين الحروف. يعني قال، الألف في قال، لولا أنها قويت هذه الألف بالمد لذهب الحرف واختفى فيما قبله، أو اختفى بين الحرفين لأصبحت قل، بدل قال قل، وبدل جاء جاء، ملاحظين؟ بدل قال قل، بدل نام نم، بدل قالوا قال، ملاحظين؟ إذا قويت هذه الصفة، صفة الضعف، بالمد. وأيضا الهاء، لأن كل صفاتها ضعيفة. الهاء أضعف حرف في اللغة العربية، لكنها تقوى بالصلة، بالصلة الصغرى والصلة الكبرى. لما تقوى بدفع الهواء خارج، يعني مع تحقيق الهاء من مخرجها الحقيقي ودفع الهواء خارجا، يعني إن شاء الله تعالى تقوى بهذه الكيفية حرف الهاء حتى لا يذهب هذا الحرف. قال سبب خفاء حروف المد، ما هو سبب خفاء حروف المد؟ قال اتساع مخرجها، اتساع مخرجها، ولذا تقوى بزيادة المد فيها عند الهمزة وقبل السكون. صفاتها جهر ورخو مستتل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحته شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط ذكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف العفن، وفر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطل. لا لا الهاء يعني وليس مقدر. الآن يعني إذا أردنا نتعرف على الصفات القوية والصفات الضعيفة، طبعا هنالك صفات قوية وهي التي يعني تكون كل صفاتها قوية مثل الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. وبالنسبة للصفات الضعيفة الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، اللين، الخفاء. الصفات التي لا توصف بقوة ولا بضعف ثلاث صفات هي الإصمات، الإذلاق، التوسط. أيضا تنقسم الحروف من حيث القوة والضعف إلى خمسة أقسام ذكرناها فيما مضى: أقوى، قوي، متوسط، ضعيف، أضعف. الأقوى هو ما كانت جميع صفاته قوية، والقوي هو ما كانت معظم صفاته قوية، والمتوسط هو ما استوت صفاته القوية والضعيفة، والضعيف هو ما كانت معظم صفاته ضعيفة، والأضعف هو ما كانت جميع صفاته ضعيفة. قلت يا أبا حنيفة بارك عفوا يا حنفي بارك الله فيك إنه سبب الخفاء في أحرف المد الثلاثة أنها تختفي بين الحروف، تختفي بين الحروف لاتساع مخرجها، تختفي بين الحروف لاتساع مخرجها. وبالنسبة للهاء لأنها اجتمعت فيها كل صفات الضعف، كل صفات الضعف فهي أضعف حرف اللغة العربية. هذا سبب. أخيرا يعني في دقيقة واحدة وأختم بإذن الله تعالى حتى لا أطيل عليكم، كيفية استخراج صفات الحرف. قال لاستخراج صفات أي حرف يتم عرضه أولا على الصفات المتضادة، فإن كان متصفا بإحداها وإلا اتصف بما يضادها. لو مثلا قلت لكم طلبت منكم أن تعطوني صفة حرف العين، أولا تقول العين ليس من حته فحته شخص سكت، إذن هو من أحرف الجهر. ثانيا هو من أحرف التوسط لن عمر. ثالثا هو من أحرف الاستفال لأنه ليس من أحرف الاستعلاء خص ضغط قض. رابعا هو من أحرف الانفتاح. خامسا هو من أحرف الإصمات لأنه ليس من أحرف طرم اللب، وهكذا. وتبدأ بعد ذلك تعرضه على الصفات التي لا ضد لها. بعض الأحرف لها سبع صفات اللي هو حرف الراء، بعض الأحرف لها ست صفات، وبعض الأحرف الأخرى لها خمس صفات فقط. بارك الله فيكم ورفع الله قدركم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وسامحوني على الإطالة. بارك الله فيكم. اليوم طولنا عليكم 8 دقائق يعني زيادة على زمن المحاضرة. أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.